سمي يا شيخ سعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قائلا: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار. ليش؟ بداية أي رقم؟ طيب، في الكلام السابق لما قال رحمه الله تعالى أن دين الله تعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، قد بينا أن من رحمة الله عز وجل أن الدين لا يربط بالأشخاص، لا بعقولهم ولا أهوائهم ولا فهمهم ولا غيره، وإنما أرجع إلى الكتاب والسنة. ولما قيل علمه عند الله وعند رسوله، مقصودا به أننا لا نتلقى الدين إلا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فصار مرجع الدين كله في أوامره ونواهيه وتشاريعه وفي عقائده ومسائله إلى الله عز وجل. ولذلك رجعنا إلى الله باعتبار الأصل، وإلى الرسول عندنا لأنه هو المبلغ عن الله. وقد قال الله لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في كلام المؤلف في 85 لما قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق، هذا نسميه جزء من الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر أحداثه متسلسلة، ولعل بدايته من بداية وفاة الإنسان، ويصبح اليوم الآخر يشمل الحياة البرزخية، ويشمل كذلك يوم القيامة، ويشمل نهايته عندما ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق، هذا نسميه من باب الإخبار. الله أخبرنا أن طوائف يوم القيامة يعذبون، وهذه الأخبار موقفنا يجب الإيمان بها والتصديق. أخبرنا عن الذين يعذبون على أقسام: قسم ذكروا بأسمائهم، تبت يدا أبي لهب وتبت، فيكون عندنا يقين وجزم بأنهم من أهل النار لا محالة. ومن هؤلاء فرعون وقومه، ومن هؤلاء كذلك القتل الذين قتلوا يوم بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم ماذا: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. أخبر بأن الله وعدهم بالنار ووجدوه، وهذا نؤمن بهذا الشيء. والله حين توعد عباده إنما توعد هذا بأسمائهم، وأقوام توعدوا باعتبار أوصافهم، ولكن نحن لا نستطيع أن نحدد الأعيان. وذلك أن كل من عصى الله تعالى فإنه متوعد بالنار. ولما ذكر الله تعالى الذنوب والمعاصي والكبائر قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويكون عندنا قاعدة: كل عاص فهو متوعد بالنار. ما من إنسان يعصي إلا والله قد توعده بالنار، لأن عندنا قاعدة: ليس هنالك معصية تدخل الجنة، وإنما الطاعة هي التي تدخل الجنة، والمعصية يستحق صاحبها النار ويتوعد بها. لكن هنا نعلم أنه ليس كل من توعد بالنار لا بد أن يدخل، فإن الله ربما غفر له، وربما تجاوز عنه، وربما يعصي وله من الحسنات، وربما أمور كثيرة علمها عند الله. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن مسألة مكفرات الذنوب. قد يظهر لنا أن عنده من الذنوب ما الله به عليم، ولكن قد يكون عنده من الحسنات، وقد يكون أحدث توبة في آخر حياته، وقد فلا نجزم لكل من مات على معصية بأنه من أهل النار. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن أقوام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الذي غل الشملة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، مما يدل على أنهم هذا الذنب استحق صاحبه النار. لكن لا نستطيع أن نجزم لكل من فعل هذا الشيء، الله أعلم به. ولهذا جاءت عندنا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر الله له قبل دخوله إلى النار، وقد يغفر الله له بعد دخوله إلى النار، وعندنا قاعدة: كل من فعل الكبائر وعصى الله عز وجل ولم يأتي بمكفر فإنه من أهل الجنة، بمعنى أنه نهايته للجنة، فإنه يدخل النار ثم يطهر ويرجع إلى الجنة. وكأنها قاعدة: كل مؤمن في الجنة كما نقول كل كافر في النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، نعوذ بالله من هذه النار. وهذا يدل على أن ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا يعذب الخلق بالنار، وكأن نستفيد الحكمة من خلق النار هنا، فإن الله خلق النار ليعذب بها العصاة وليدخل الله فيها الكفار والملاحدة. وجاء بذكر ما نسميه شيئا من أنواع العذاب، ذكر منها في الأغلال، ولذلك جاءت: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وذكر الله الأغلال في كتابه بمعنى الإنسان مغلول بأنه قد ربط، وكذلك والأنكال نوع من الأعذاب، والسلاسل يسحبون في الحميم في سلسلة درعها 70 ذراعا، كل هذا دليل على أنهم في عقوبة على عقوبة. ولهذا قيل: إن النار دركات والجنة درجات. ومن اللطائف قال: والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهول أهل النار عقوبة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار، فكيف بمن كان مكردسا في النار من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله من هذه النار. وحين نتأمل قول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة، مما يدل على أن الناس هم يوقدون بالنار، وإن كانت النار فيها إيقاد بالحجارة وإيقاد بغيره، لكن يصبح الناس هم وقود لها، ولكن ليس معناه أنهم وقود لها بمعنى أن تصبح طبيعتهم نارية. وقد ذهب بعض طوائف البدع أن أهل النار يدخلون فيها يعذبون ثم يصبح طبيعته نارية، وإذا أصبح طبيعته نارية فالنار لا تؤثر فيها أصلا ولا يشعر بحرارتها ولا غيره، لأنه أصبح ناري هو. ولكن هذا الكلام باطل وليس بصحيح، وكأن المؤلف يذكر أصنافا ممن يعذبون، فإن الذين يعذبون في النار ليسوا على درجة واحدة، لا في أوقاتهم ولا في أصناف عذابهم، ولا كذلك في النار التي تأكلهم. ولقد استثني عندنا أن مواضع السجود لا تأكلها النار تشريفا لها، ولو دخل النار لا تأكلها هذه المواضع، وهذا يدل على فضل العبادة وشرفها. ولهذا ذكر: والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال: وذلك أن الجهمية منهم هشام الطوفي قال: إنما يعذب الله عند النار وليس بالنار، وهذا الكلام باطل. الأصل أن النار هي تعذب، أنا لو جئت بنار ثم وضعت أمامها ورقة تحترق الورقة وإلا لا، فنقول: الذي أحرق الورقة من؟ نقول: النار هي التي أحرقت النار. ومن سنة الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، وهذا يدل على جهل هؤلاء الجهمية. ويفهم منه أن هؤلاء الجهمية يلغون قضية الأسباب وتأثيرها، وإنما يرجعون ذلك لمسألة القضاء والقدر، وأن القدر هو الذي يوقع الناس في النار ويؤثر عليهم، يعني بمعنى هو الذي يحدث الإحراق به. وهذا الكلام ليس بصحيح، ولهذا قال إنما يعذب الله عند النار. وربما نقول هذا القول يشبه قول الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالكسب ويلغون قضية الأسباب وتأثيرها، ونحن عندنا قاعدة من سنة الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها. ويحسن هنا أن نذكر شيئا من القواعد في الأسباب. أولا، أن من سنة الله تعالى الكونية أن كل مسبب لا بد له من سبب. أنبتت الأرض نقول بسبب نزول المطر، جاء الإنسان أولاد نقول بسبب الزواج، ما يمكن يكون أعزب في أولاد دون أن يتزوج، سنة الله تعالى. احترق البيت نقول بسبب النار، هذا سنة كونية. لكن الثانية عندنا أنه ليس من الأسباب ما يكون واحدا في تحقيق المسبب وحده، ليس من الأسباب ما يكون واحدا في تحقيق المسبب وحده أبدا. ولهذا تجد الآن كمثال بسيط، عندي هذا السواك فأنا أريد أتسوق به، هو لم يكن فلا بد أن أقضمه، يعني أزيل قشرته. الأصل السواك ينظف وإلا لا؟ طيب لو استخدمته تقول يا أخي ما يصلح، فلا بد من سبب لأزيل القشرة. باقي الآن وسطه يحتاج مضغ علشان يلين، فهناك جاء سبب ثاني، إذا لم يمضغ ويلين ما ينظف. باقي سبب ثالث، إذا لم أحرك ما يمكن يحدث به إن تنظيف. ثم لو حركته في الفم وليس لي أسنان ما يتاثر. ولهذا قيل فما من سبب وحده يحقق المسبب إطلاقا استقلالا. قالوا إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. ويعطي أن الناس في حاجة إلى أن يعرفوا أن الأسباب لها نوع تأثير. يحصل هنا أن نقول أن الشارع أمر بالأخذ بالأسباب ورغب بها وحث على الأخذ بها، الشارع أمر بالأخذ بالأسباب ورغبنا في العمل بها. إنسان تخرج فنقول ابحث عن وظيفة، قدم هنا وهنا وهنا. لو جاء قال يا أخي القضاء والقدر قد كتب وأنا في بطن أمي كتبت أنا رزقي وأجلي، مكتوب وظيفتي ومكتوب كل شيء، لماذا أتعب نفسي؟ هذا صح وإلا غلط؟ نقول هذا غلط، سنة الله أنه لابد. أنا مثلا ظمآن وجئت من سفر أريد ماء، أعلم بأن قضاء الله لن يموت نفس حتى تستكمل رزقها، إن كان الله كتب لك ستشرب، هذه أمامي الآن وأجلستها وأنا ظمآن. سألنا ليه ما تفتح؟ قلت أبدا، إن كان الله كاتب ستأتيني، ما كتب ما تشرب. يرضى؟ تجد يمد يدها أول ثم يقربها ثم يفك ثم يرفع، إلى الآن ما بعد شرب يظمأ. ثم نقول يبتلع ثم بعد ذلك يستفيد. كل هذه الأسباب التي قبل تعطينا أننا نحن مطالبون بالأخذ بقضية إيش؟ السبب وتأثير. فلا بد، والشارع أمر بالأخذ بالأسباب. ولهذا جاءت وقول اعملوا فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ما من شيء دون عمل، لا بد لنا من قضية العمل بذلك. ولهذا هؤلاء يقولون إنما يعذب الله عند النار، أما النار وحدها فإنه لا يحدث بها تعذيب، وهذا خلاف سنة الله الكونية. أنا لو كان معي حجر مثلا طالب نائم ثم رفعت هذه وضربته ثم نزف دم، فقال لماذا كسرت رأسي؟ قلت أنا ما كسرت، هذه أنا لما وصلت عند رأسك القدر هو الذي حدث، أما أنا ما لي دخل وليس لي فعل ولا أمر. هذا كلام غير صحيح، بل هذه من سنة الله أن الإنسان إذا ضرب يشج، وإذا سألنا بماذا شججته نقول قدر الذي شجه، أو نقول شجه بالجوال أو بالعصا أو بالحجر أو بالسكين أو بمرمي عليه، نقول هي السبب، هذا سنة الله تعالى، وهذا دليل على جهلهم. ولهذا قال رد على الله وعلى رسوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جعل العمل سبب لدخول الجنة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل هذه يسميها باء السببية، يعني بمعنى أن هذه الأعمال بسبب ما قدمتم. ونجد أن الله أمرنا بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي: يا رسول الله ناقتي أعقلها وأتوكل أو أعقلها أو أتوكل على الله فقط؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، يعني اعمل بالسبب ثم توكل على الله عز وجل. وهذا أصل من الأصول لا بد أن يكون عندنا مهما جدا. وعند ذلك الله يعذب خلقه بالنار والأغلال وغير ذلك، ويكون هذا بسبب ما قدموه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا، فإن كان صالحا دخلوا بسببه الجنة، وإن كان على المعاصي والآثام كان سببا لدخولهم إلى النار. هذا المبحث دخل في اليوم الآخر من جانب، ودخل في قضية القضاء والقدر من جانب. ولهذا الأشاعر يجعلون ما يسمى عندهم الكسب، ولذلك قيل ثلاث من المستحيلات: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. يعني بمعنى يستحيل أن يقع في كسلوك، أو يمكن أن يتصور، مستحيل أن يقبله الإنسان وأن يتحقق. وهذا يدل على أن هؤلاء جاءوا بأمر لا يمكن أبدا. فمن يقول إن الله إنما يعذب عند النار لا بها، بل نقول الله يعذب بالنار. ولهذا قال: والنار في أجوافهم، لذلك أكد على قضية النار رحمه الله: والنار في أجوافهم، والنار من فوقهم، والنار من تحتهم، بمعنى أنها تأكلهم من كل جانب. ولما قالوا يا مالك؟ ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، يعني بمعنى أنكم باقون في هذه النار، فكيف نقول إن النار لا تعذب؟ وهذا يدل على جهلهم في فهمهم ذلك. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة بعدها، قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن، ولا يمكن أن نزيد صلاة نفرضها على الناس. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الكلام صلوا كما رأيتموني أصلي نسميه قاعدة كلية. صلوا كما رأيتموني أصلي في تحديد الأوقات، صلوا كما رأيتموني أصلي في الهيئة والأداء، وكذلك نصلوا كما رأيتموني أصلي في الأذكار والأفعال، وكذلك في عدد الركعات وعدد الصلوات. قاعدة عندنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو جاءنا شخص شرع لنا صلاة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، قلنا قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى أنه مردود على صاحبه فلا يقبل منه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن اللطائف أنه لا يزاد فيهن، ونقول والعكس ولا ينقص. مؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر النقصان، ولعله رحمه الله عاش في مجتمع فيه تعبد وصلاح وتقوى، وكأن في نفوس الناس تقول هل من مزيد من العبادة. أما اليوم فالناس يقولون أريحونا من الصلاة، وليس أريحونا بالصلاة. كنت أعجب يوما من أحد الشباب وهو يقول لو كانت الصلوات في اليوم أو الصلاة في اليوم مرتين والله تجد كثير من الخلق يصلون، لكنها خمس لن تجد الشباب في المسجد. ونقول بربهاري في زمن لعله عاصر أقواما عندهم جلد في العبادة والصلاح والتقوى وكثرة الذكر والعمل الصالح، ولهذا قال لا يزاد فيهن أبدا، لا تزيد عددها. بمعنى عندنا صلواتنا خمس لا يزاد سادسة وسابعة، بمعنى يفرض على الناس شيئا منها، ولا يزاد كذلك في الركعات هذه. فما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من الركعات ليس لنا حق أن نزيد فيه أو أن ننقص منه شيئا. ولهذا قال ولا ينقص في مواقيتها، وكأنه يومئ إلى الرد على الرافضة، فإن الرافضة يجمعون بين الظهر والعصر، ويجمعون بين المغرب والعشاء، وأصبحوا نقصوا في المواقيت ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل صلى به في أول الوقت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت في جميع الصلوات، ثم قال الوقت بين هذين، فمواقيتها لا يمكن إطلاقا. وقد نقول كذلك من المفهوم أنه ليس للمسلم أن يقدم وقت صلاة عن وقتها من باب إيش؟ التسهيل والتيسير. اليوم أصبحنا نجد في حياتنا من يصلي الفجر مع الظهر والعصر، إذا جاء يوم الخميس نائم كل هذا الوقت، يوجد ولا ما يوجد؟ هذا أصبح نقص من وقتها، وإلا ما نقص، غير وقتها. وكل من هذا لا يجوز إطلاقا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا أوقات الصلوات فنأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد إطلاقا ولا ننقص منه. ومن العجب أن وجد من الناس من يجمع المغرب مع العصر، يجمع العصر مع المغرب بحجة النائم حتى يستيقظ، ويصبح ديدنا له، يخرج من الدوام متأخرا ثم ينام العصر كله ثم يصلي العصر مع المغرب في وقت أو ربما قريب من العشاء. ولهذا قال المؤلف ولا ينقص في مواقيتها. قال وفي السفر ركعتان إلا المغرب. هذه المسألة هي من مسائل الفقه، ولكن يظهر أنه أراد أن يرد على بعض طوائف البدع، وربما كان هؤلاء من الخوارج الذين لا يقصرون الصلاة في السفر. والله ذكر في كتابه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولئن كانت قصرت في حال الخوف، إلا أن عمر قال بقيت عزمة، يعني بقيت سنة باقية، وقصر النبي في أسفاره كلها صلى الله عليه وسلم. لما ذكر المؤلف رحمه الله وفي السفر ركعتان، فهم منه أن القصر إنما يكون في الرباعية فقط، وأما ما نسميه الصلاة الثلاثية والثنائية فلا قصر لها. ووجد من الناس من جهله من قصر الفجر ركعة والمغرب ثنتان، بحجة أنها النصف، وهذا من الجهل. ونقول إذا أرداك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما دريت. ويجب أن نعلم أن القصر في السفر اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من ذهب إلى أنه واجب، وأن المسلم لو أتم في سفره بطلت صلاته، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله مستدلا بحديث عائشة فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتان، ثم قال فأقرت، أقرت أين؟ في السفر، وزيدت في الحضر، مما يدل على أنها تغيرت عما كانت عليه فأكملت. فقالوا لما فرضت وأقرت انتهى الإشكال، يدل على الوجوب. ثم قالوا كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في أسفاره أبدا أنه أتم إطلاقا. قال ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. القول الثاني أن القصر سنة مؤكدة، لكن لو أتم المسافر فلا نستطيع أن نبطل صلاته. ولقد أتم عثمان رضي الله عنه وأرضاه بمحضر الصحابة ولم ينكر الصحابة عليه وأمروه بالإعادة إطلاقا، مما يدل على أن هذه المسألة فيها سعة. ويعتبر من معالم أهل السنة أنهم يقصرون الصلاة في السفر إلا المغرب، وذلك لماذا؟ لأن السفر قطعة من العذاب، وعندنا قاعدة فقهية المشقة تجلب التيسير، ومن رحمة الله عز وجل أنه متى وجدت مشقة على الخلق أن الله يخفف عنهم، فيحدث الفطر في نهار رمضان والقصر للصلاة في السفر والجمع كذلك للصلاة في السفر تخفيفا على خلق عباده وتيسيرا على الخلق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. في الكلام الأول ربما كأنه يومئ إلى قول من يقول إن الوتر فرض وأنه من الواجبات، فهو يقول فرائض الإسلام عندنا الصلوات خمس، ولئن تأكد الوتر فلا يدل على أنه واجب من الواجبات كالصلوات الخمس. والصحيح أن الوتر سنة مؤكدة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يدعه في سفر ولا حضر مواظبا عليه. وتأتيم الناس بتركهم للوتر يحتاج إلى دليل. والأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول خمس صلوات هل علي غيرها شيء يا رسول الله، قال لا إلا أن تتطوع. فما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم مع الخمس صلاة إيش؟ الوتر، حتى يقال بأنها واجبة. أما لو كان المقصود أنه جاء بصلاة سادسة تشريعية غير تلك الوتر فلا شك في ضلاله وبدعته. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ولهذا قال المؤلف فقد ابتدع. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، كأنه أومأ إليها بعد لما جاءت الزيادة، جاءت إيش؟ أكثر وكذلك خمس. وفهم منه في الكلام لا يزاد فيهن، خمس صلوات لا يزاد فيهن، ربما يحمل كلام الأول على يزاد فيهن باعتبار الركعات، فلا نزيد سجدات ولا نزيد ركوعات ولا نزيد ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. وحمل الساند على اعتبار العددية، بمعنى لا ننقص من عددها الخمس ولا نزيد على ذلك. ولهذا قال المؤلف فقد ابتدع، والابتداع يقصد به أنه أحدث في الدين ما لم يأذن به الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة أكثر من 20 سنة صلى الله عليه وسلم، وما زاد ركعة ولا زاد ركوعا ولا سجودا، وإنما كان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى باختلاف التنوع، فلا نقول إن هذا زيادة، بل نقول هذا جزء من دين الإسلام. وظهر ذلك واضحا جليا فيما نسميه صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف تختلف عن الصلوات التي نعرفها نحن، في قضايا استقبال القبلة، في قضايا الركوع، في قضايا الركعات، في أمور، لأنه جاءت اشتدت الضرورة فجاء التيسير من عند الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله قال لا يقبل الله شيئا منها، يعني هذه الصلوات الخمس لن يقبلها الله تعالى من العبد أبدا. وكأن عندنا قاعدة، متى يقبل الله تعالى عبادة العبد من صلاة وغيرها، كأنها قاعدة كلية، نقول لا تقبل من العبد إلا بثلاثة: الأول الإخلاص لله عز وجل، وأي عبادة لا تكون قاعدتها الإخلاص لا يقبل من صاحبها العمل، لأن الله قد قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم عملوا الأعمال على غير إخلاص لله عز وجل، لأنهم أشرفوا مع الله، وضد الإخلاص الشرك، ولهذا المرائي لا يقبل الله عمله لأنه مشرك. الثاني عندنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أومأ إليه المؤلف قال لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. لو أراد الإنسان الآن يصلي الفجر ثم قال أجمع الفجر مع العشاء لأجل أن أنام إلى الظهر وأنا مرهق، ما يقبله الله تعالى. هذا شرط المتابعة، والمتابعة في كل جزئية من الصلاة، ليس في الوقت فقط، بل في العدد وفي الوقت وفي الركوعات والسجود وغير، كلها نتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي كان يفعلها ويقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي في الوقت، صلوا كما رأيتموني أصلي في القبلة، صلوا كما رأيتموني أصلي في الأرض وشرط الطهارة فيه، صلوا كما رأيتموني أصلي لا تصلوا إلا بعد وضوء، صلوا كما رأيتموني أصلي في الركوع وفي السجود وفي قراءة القرآن، في كل شيء صلوا كما رأيتموني أصلي. الشرط الثالث ذكره العلماء، وهو أن يكون العمل مبنيا على عقيدة صحيحة، فالعمل الذي لا يبنى على عقيدة صحيحة لا يقبله الله من صاحبه. فقد يكون العمل خالصا، وقد يكون العمل صوابا، ولكن عقيدة العبد ليست صحيحة فيه. وسنشبهه بمن يأتي إلى مكة. الآن لو جئت، هل يوجد مسلم يأتي إلى مكة لا يريد إلا العمر، يعني يريد الشرك أو يريد العمرة لذاتها؟ يريد بيت الله تعالى، يريد العمرة، يريد الكعبة، يريد أن يطوف. فالدافع له من بيته إلى المسجد الإخلاص، فهو يعتمر لله، ما يعتمر لولي ولا يعتمر لقبر ولا لصنم ولا غيره. ثم أخذ منسكا في العمرة والحج طبقه 100%، كما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صار عندنا شرط إيش؟ المتابعة. ثم لما انتهى من العمرة وقصر رأسه سأل بعض من بمكة أين قبر خديجة رضي الله عنها، فقالوا له لما؟ قال نحن نذبح لقبورنا، أريد أن أشتري تيسا أو خروفا أو غيره أذبحه عند قبر خديجة، أو أريد أن أدعوها فلي مريض أحتاج أن أدعوها لتشفي مريضي، تقبل عمرته؟ لا، لأن الله قد قال لئن أشركت ليحبطن عملك، فصار هذا الشروط ثلاثة. ولهذا المؤلف يقول لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، قال إلا أن يكون نسيانا، قال فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. متى هذا؟ أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ينسى الوقت. بعض الناس مع السفر والانشغال وضيق الوقت تجد ينطلق هنا وهناك فيذهل عن الصلاة، عن صلاة الظهر والعصر أو الظهر، ثم لا يشعر إلا وقد غربت الشمس عليه ولم يصلي الظهر أو لم يصلي العصر. كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. هذا صار نسيانا، ومن نسي فإنه معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بالخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولهذا قال فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب خرج الوقت يكون معذورا ولا شيء عليه في ذلك، ليس بآثم ولا عاصي لله ولرسوله، بل يجب عليه أداؤها. طيب هذا الذي كان ناسيا أخل بالوقت فأخر الصلاة حتى خرج وقتها. ذكر الحالة الثانية قال أو يكون مسافرا، فإن المسافر يجوز له أن يؤخر الأولى إلى الثانية وأن يقدم الثانية إلى الأولى. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل للمسافر أن يفعل الأرفق به. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إن سافر قبل الزوال أخر حتى يستمر في المسير، واضح؟ وإن سافر في بعضهم بعد الزوال اضطر أن في بعض الأحيان يقدم. فانظر للأرفق بك، يعني بمعنى خرجت من الرياض أذن المؤذن مثلا وأنت في الزحمية على بعد 20 كيلو مثلا، وأنا محتاج إلى البنزين مثلا، أقول وقف أعبي بنزين نصلي يا أخوان ثم ننطلق. سيصبح عندنا نمشي 6 ساعات أو أكثر ولا نشعر بحاجة للوقوف مرة أخرى. لكن إذا كانت السيارة كلها كاملة ومشيت قبل دخول وقت بساعة أو ساعتين فأني أؤخر الصلاة حتى يكون أرفق بي. والمقصود أن المسافر يفعل ما هو ما أرفق به في قضية هذه العبادات. هذا يعطينا أن اليسر الإسلام من نعمة الله تعالى علينا جميعا. هذه نسميها شيء من هذه الكلام حول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. وإن كنت أقول استسمحكم عذرا يعني في قضية التأخير، يعني حبسنا في المطار ثم تأخرنا قليل في المدرج ثم تأخرنا ولا ندري، يعني كنت مرتب على أن أصلي هنا لكن أنت تريد والله يريد ولا يكون إلا ما الله مريد سبحانه وتعالى. طيب في أحد للسؤال وإلا نقف؟ أنا أقترح، ها قلنا طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعر. النظام أحد أئمة المعتزلة، وأبو هاشم كذلك من أئمة أهل الكلام والبدع، لكن لا تسألوا عن معناها لأن ما نحتاجها كثيرا. نعم عن إيش؟ ما يبدو جئت ورأسي مذهلا. الآن 10:00 ونحن من درس إلى درس إلى درس، يعني الآن جئت و يعني ولدي رماني هنا وذهب وبقيت يعني لم آتي بشيء. إن شاء الله تذكرونا نوقف الدرس ولا لا؟ نبي ودي ها بس الأسبوع القادم يكون آخر درس خل نزهم على الإخوان هناك يشوف أصحابنا قبل. لا مانع بالنسبة لي تكون درس يعني لا مرسال. ما في مشكلة الدرس الأسبوع القادم أكون درس يعني فوضه إليكم يعني بمعنى لم يقل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك.